بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فنواصل في إعراب سورة يوسف عليه السلام. أين وصلنا يا شيخ؟ يا 41 أظننا حطيناه. ها؟ 44. طيب، قالت الآية 44: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. في المقدمة قال ضغط الشيء ضغطا من باب فتح جمعه، ومنه الضغط وهو قبضة حشيش مختلط رطبها بيابس. وفي التنزيل: وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. والجمع أضغاث، وأضغاث أحلام يعني رؤى اختلط بعضها ببعض. والحلم والحلم ما يراه النائم، وجمعه أحلام حلم يحلم حلما، وحلما رأى في منامه رؤيا تقول حلمت بكذا وحلمته. أيضا قال الشاعر: فحلمتها وبنو رفيدة دونها لا يبعدن خيالها المحلول. علم الشيء عرفه، علم الشيء عرفه وليس عرفه، كما قد نبهنا على ذلك من قبل. وقد يضمن معنى شعر فيتعدى حينئذ بالباء، يقال فلان عالم بكذا وفلان اعلم الناس بكذا او بهذا الامر. لما ضمن معنى شعر واحس تعدى بالباء، لكن الأصل أن يتعدى بنفسه. واضح؟ في الإيضاحات النحوية قالوا أضغاث أحلام، هنا أضغاث خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذه أضغاث أحلام، والجملة هذه أضغاث أحلام في محل نصب مفعول قال، وبذلك انتهى الحديث عن الآية 44. قالت الآية 45: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. في شرح المفردات قال ادكر ادكارا تذكر، أصله إذ ذكر، وهو افتعل من ذكر، ثم ادغمت الذال الاقدام فاصبح ادكر، فاسم الفاعل منه مدكر. قال تعالى: ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، يعني فهل من متذكر، اصله مدكر، ثم ابدلت تاء الافتعال دالا لتناسب الذال فصار مدكر، ثم ادغمت الذال الاقدام. واضح الكلام؟ ها؟ ذكر ذكر. إذا نقلناه إلى باب الثعلب قلنا إذ تكر، مفهوم يا مشايخ؟ إذ تكر من باب الثعلب. إذا كان فاء الافتعال دالا أو ذالا أو زايا، إذا كان فاء الاستعانة، إذا كان فاء الاستعانة، فاء الاستعانة، فاء الاستعانة، فاء الاستعانة من استعانة، إذا كان ذالا أو دالا أو زايا، أبدلت التاء تاء الاستعانة دالا لتناسب الإيه؟ لتناسب هذه الأحرف، فأصل مذكر أصلها مذكر وأصل مذكر أصلها مذكر واضح؟ فالذكر أصلها إيه؟ ها؟ إذ ذكر وأصل إذ ذكر إذ ذكر من باب التعب خلاص؟ أمة المراد بها هنا مدة طويلة، كأن المعنى الزمن الذي تنقرض في مثله أمة أي جيل. ذكر بعد أمة يعني بعد طائفة من الايه من الزمن. في الإيضاحات النحوية قال: وقال الذي، الذي في محل رفع فاعل، والجملة نجا منهما صلة الموصول لا محل لها من الأعراب. نحن قد عرفنا من قبل ونقول ونؤكد ونكرر ان الجملة التي تقع صلة للموصول هي من الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، بمعنى انها ليست في محل رفع ولا في محل نصب ولا في محل جر ولا في محل جازم. واضح؟ ليس لها محل من الإعراب. والضابط في الجمل التي لها محل والجمل التي ليس لها محل من الإعراب ما هو؟ قلنا الجملة التي تحل محل مفرد يبقى لها محل من الإعراب، والجملة التي لا تصلح أن تحل محل مفرد ليس لها محل من الإعراب. فجملة الحال وجملة الصفة وجملة الخبر سواء كان خبر المبتدا او خبر ان او خبر كان، المفعول الثاني لغنى او احدى اخواتها، هذه الجمل لها محل من الاعراب، لها محل من الاعراب. جمله الشرط او جمله جواب الشرط في محل الجزم، جمله جواب الشرط اذا كان اذا كانت اداه الشرط جازمه فالجمله في محل الجزم، لأنها تحل محل الفعل المضارع لو حل محلها، لو كان محلها أو مكان الفعل المضارع لا جزم. واضح الكلام ولا غير واضح؟ يبقى الضابط الجملة التي يمكن أن تحل محل مفرد لها محل من الأعراب، والجملة التي لا تحل محل المفرد ليس لها محل من الأعراب. طيب، والذكر مفعوله محدود، والتقدير والذكر يوسف، يعني تذكر يوسف لأن يوسف قال اذكرني عند ربك، فنشي هذا وظل فترة طويلة لم يتذكر إلا بعد أن سمع برؤيا الملك فقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه. واضح يا شيخ؟ فأرسلون هذه نون الوقاية، وياء المتكلم محذوفة فأصله أرسلوني، وليست نون رفع لأنه هذا الفعل فعل أمر. واضح؟ وفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فهذا مبني على حذف النون. طيب والنون اللي موجودة؟ هذه نون الوقاية، أصله فأرسلوني، ولذلك النون تجد عليها كسرة في المصحف. ألا أنبئكم فأرسلون، الضميران كم والواو يعودان إلى الملك وملئه، ويجوز أن يكون مرجعهما الملك على وجه التعظيم كما في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني، يعني يا رب ارجعوني. فالواو هنا ليست للجمع وانما لله عز وجل على سبيل العظمه. واضح؟ كما في قوله: انا نحن نزلنا الذكر، انا ونحن ونزلنا الذكر، الله عز وجل وحده هو المتكلم، هو الذي يتكلم عنه. طيب، في الآية 46 قال يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات من سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. في شرح المفردات قال الصديق الكثير الصدق على وزن فعيل الدائم التصديق الذي يصدق قوله بالعمل يصدق قوله بعمله وهو على وزن فعيل. ومما جاء على هذا الوزن فسيق وسكير وسكيت وخريج. واضح؟ طيب رجع يرجع رجوعا عاد كما في هذه الآية كما في قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ورجع يرجع رجعا أعاد وهو متعد ومنه قوله تعالى فرجعناك إلى أمك وقوله تعالى إنه على رجعه لقادر. ورجع يرجع رجوعا بمعنى إيه؟ عاد في لعلي أرجع إلى الناس يعني لعلي أعود إلى الناس. واضح؟ واضح الكلام؟ طيب وكما في قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك يعني عودي إلى ربك. عندنا رجع يرجع رجعا أعاد وليس عاد أعاد. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم أي أعادك وهو متعد ومنه قوله تعالى فرجعناك إلى أمك بالنسبة لموسى عليه السلام وقوله تعالى إنه على رجعه يعني على إعادته لقادر. فرجع بمعنى عاد ورجع بمعنى أعاد والمصدر يختلف المصدر فقط هو المختلف الماضي والمضارع متساويان رجع يرجع رجع رجوع هذا بمعنى عاد ورجع بمعنى ايه أعاد. خلاص في الإضافات النحوية قال يعلمون مفعوله محلوف وتقديره حقيقة الرؤية لعلهم يعلمون يعلمون ايه حقيقة الرؤية. في الآية 47 قال قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلوا. في شرح المفردات قال زرع الحب يزرع زرعا وزراعة بذره فهو زارع والجمع زراع. وطبعا يختلف عن الغرس ولذلك عطف أحدهم على الآخر كما جاء في الحديث ما من مسلم يعني يزرع زرعا أو يغرس غرسا. الزرع هو إيه بذر الحبوب في الأرض وتغطيتها وسقيها بالماء هذا زرع يسمى زرع. والغرس أن تأتي بالإيه بالفسيلة أو الشتلة تشتل ليشتل يبقى بيغرس خلاص ما بنقولش يزرع. يعني مثلا الأرز يبذر يزرع يبقى اللي يزرع في الأرز المشتل خلاص والشتلة بنسميها ايه غرسا يبقى بيغرس. واضح؟ طيب دأب في العمل يدأب دأبا أو دأبا بسكون الهمزة وتحرك ودؤوبا جد وتعب فهو دائب. ولذلك في القراءة الثانية قال تزرعون 7 سنين دأبا بسكون الهمزة وحصد الزرع يحصد ويحصد بكسر العين وضمها يحصد ويحصد. فين العين؟ عين الفعل هي الصاد فعل يفعل يفعل ماشي يا مشايخ من باب ضرب يبقى ايه يحصد ومن باب نصر يبقى يحصد لانه ضرب يضرب نصر ينصر. حصدا وحصادا، يبقى المصدر حصد وحصاد، قطعه بالمنجل فهو محصود وحصيد، فهو محصود وحصيد. فحصيد تأتي هنا بمعنى الايه؟ بمعنى المفعول وليس بمعنى الفاعل. ولرى الشيء يذعه تركه أميت ماضيه ومصدره، هذا تعبير يعني ها؟ يعني ليس له مصدر مستعمل ولا ماض، وإنما يستعمل الايه؟ المضارع والأمر. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر، يذر ده المضارع، ذر ذر بمعنى دع بمعنى اترك، فيستعمل المضارع والامر. واما الماضي والمصدر فميتان. الشيخ هنا حفظه الله بيقول ايه؟ اميت ماضيه ومصدره، اميت يعني غير مستعمل خلاص، ولا يستعمل منه اسم الفاعل. واذا اريد الماضي قيل ترك، في التنزيل ذرني ومن خلقت وحيدا، وفي وصف جهنم لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، ذر الأمر وتذر المضارع. في الإباحات النحوية قال تزرعون إخبار في معنى الأمر، كقوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، فمعنى تزرعون ازرعوا. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، هذا خبر بمعنى الأمر، كأنه يقول آمنوا بالله ورسوله، هذه التجارة، آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر، جواب الأمر. فاستعمل المضارع بمعنى الايه؟ بمعنى الأمر. واضح؟ يعني استعمال الخبر مكان الايه؟ مكان الإنشاء أو الأمر أو الطلب. فهنا تزرعون أي ازرعوا. دائما أي دائبين، حق الحال أن يكون وصفا، نحو جئت ماشيا، دائب اسم الفاعل، وقد يقع المصدر حالا، نحو جئت مشيا، وهذا غير مقيس، بقياس أن المصدر وصف، وصف هو المقصود به اسم الفاعل، واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل. فإذا جاء المصدر، إذا وقع المصدر حالا فهو إيه؟ يقولون إما أنه يؤول بمشتق جئت مشيا، يعني جئت ماشيا، وجلست سرورا أي جلست مسرورا. واضح؟ فإذا جاء المصدر أو إذا وقع المصدر حالا فهو على غير القياس، على غير القياس. قال مذهب سيبويه والجمهور أن المصدر نفسه حال، وذهب الأقطش والمبرز إلى أن المصدر مفعول مطلق لفعل مقدر وهو الحال. فقولنا جئت مشا تقديره عندهما، عند من؟ الأقطش والمبرز، جئت أمشي مشيا، فأمشي حال ومشيا مفعول مطلق، فتقدير الكلام في الآية عندهما تزرعون تدأبون دأبا. ومما وقع فيه المصدر حالا فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، يأتينك سعيا. قال ابن مالك ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، فما حصدتم فذروه، ما هنا شرطين، وجواب الشرط ذروه اقترن بالفاء لأنه فعل قليل، فما حصدتم فذروه، ما حصدتم فذروه، ما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. واضح؟ ما شرطية؟ فما هنا شرطية؟ جواب الشرط ذروه، لما كان فعل أمر، ها؟ لما كان فعل أمر اقترن بالفعل. وجواب الشرط إذا كان فعلا جامدا أو فعلا طلبيا أو جملة اسمية إلى آخر المواضع يقترن بالفاء وجوبا، يجب اقترانه بالفاء إذا كان واحدا من هذه الأمور. في سنبله، لم يقل في سنابله، لأن السنبل اسم جنس جمعي. إلا قليلا مما تأكلون، قليلا مستثنى جاء بعد كلام تام موجب، وحكمه وجوب النص. الكلام التام هو الذي ذكر فيه المستثنى منه، وهو هنا الهاء في فذروه، والمراد بالموجب ما قل من النفي والنهي والاستفهام. وإليك أمثلة للمستثنى الواقع بعد كلام تام موجب. حضر الطلاب كلهم إلا إبراهيم، يغفر الله الذنوب كلها إلا الشرك. سافرت إلى البلاد الآسيوية أو الآسيوية إلا اليابان. مما تأكلون، الجملة تأكلون صلة الموصول، ما موصولة، وتأكلون صلة الموصول، والعائد محذوف والتقدير مما تأكلونه. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ ها؟ طيب، في الآية 48 قال: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. في المفردات: شد الشيء يشد من باب ضرب شدة قوية فهو شديد. شد الشيء يشد، ها؟ قوي فهو شديد، وهي شديدة بالتاء. وجمعهما جمع المذكر والمؤنث، جمع شديد شداد، وجمع شديدة أيضا شداد. والمراد بسبع شداد سبع سنين مجددات. سنين جد. وشد الشيء يشده من باب نصر شدا أو ثقه، ومنه شد الرحال. يبقى شد الشيء يشد فهو شديد، وشد الشيء يشده من باب نصر شدا أو ثقه، ومنه شد الرحال. قدم الشيء جعله أمامه، وهيأه قبل حلول وقته، والمراد بما قدمتم لهن ما مدحرتم من أجلهن. أحصن الشيء صانه، والمراد بالإحصان هنا الإحراز والادخار بوضع الحبوب في الحصن، وهو المقمورة. الإيه؟ المقمورة. في صوانع الغلال كما يقولون بتوضع ويمنع عنها الهواء تماما، إذا حينئذ تكون محصنة أو في حصن يمنعها من التلف. أما إذا تعرضت للهواء والرطوبة فيصيبها السوس أو الدود وتتلف وممكن تتعفن. أما إذا منع منها الهواء فتبقى كما هي من غير تغيير. واضح يا شيخ؟ في فلاحين انا ولا؟ نعم. وغير فلاحين الان في المطاحن، وقبل المطاحن بيقولوا صوامع الغلال. صوامع الغلال، الصوامع ربما تصنع من الحديد او من الالمونيوم او من شيء. المهم انه يمنع عنها الهواء تماما. كذلك الذين يخزنون التمور التخزين الجيد للتمر حتى لا يصيبه سوس او دود او يتلف يمنعون عنه الهواء. هو منع الهواء. واضح المشايخ؟ طيب فيقول احصن الشيء صانه. المراد بالاحصان هنا الاحراز والاندخار بوضع الحبوب في الفصل وهو المقنوع. في الايضاحات النحويه ياكلنا اسند الفعل الى زمان حصوله والمراد يؤكل فيهن، كما قال الشاعر: نهارك يا مغرور سهو وغفله، وليلك نوم والردى لك لازم. هذا بالنسبة للشاعر، طبعا يحذر ويخوف المغرور، صحيح، ويوصف العابد بأنه ليله قائم ونهاره صائم، فالنهار لا يصوم والليل لا يقوم، وإنما يصام فيه ويقام فيه. واضح؟ واضح غير واضح؟ فهنا يقول أسند الفعل إلى زمان فصوله والمراد يؤكل فيهن، كما قال الشاعر: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى يعني الموت لك لازم. فوصف النهار بالسهو والغفلة والليل بالنوم، وإنما يسهى في هذا ويغفل فيه وينام في هذا. قال نقله عن الطبري، نقل هذا الكلام عن الإمام الطبري في التفسير. يأكلن ولهن، انظر إيضاحات الآية الثالثة والأربعة. يعني السنون عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. فيأكلن بنون النشوة، الأصل أنها لا تستعمل إلا للعاقل، فيجوز أو استعمل ضمير العاقل لغير العاقل، كما قال إن وإن من سنن الهدى هؤلاء الصلوات الخمس، هؤلاء الصلوات الخمس، الصلوات غير عاقل، ولم يقل تلك الصلوات الخمس. نعم، واضح يا شيخ؟ طيب، قليلا مستثنى، انظر ما مر في الآية السابقة: إلا قليلا مما تحسنون، العائد محذوف أيضا. هناك مما تأكلون أي مما تأكلونه، وهنا قال مما تحسنون أي مما تحسنونه. في الآية التاسعة والأربعين قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. العام الحول وجمعه أعوام، والفرق بين السنة والعام أن السنة من أي يوم عددته إلى مثله، وقد يكون فيها نصف الصيف ونصف الشتاء، والعام لا يكون إلا صيفا وشتاء متواليين. هذا نقل هذا الكلام من المصباح المنير. فرق بين العام والسنة أن السنة يعني تقول مثلا من يوم 25 شعبان لغاية يوم 24 شعبان عدت سنة، لكن لا تسميها عام. يبقى العام من اول المحرم، العام الهجري من اول المحرم الى اخر الحجة. هذا الفرق في السنة والعام، فرق بين السنة والعام. الغيث المطر، وقد غاث الغيث الارض اي اصابها، وغاث الله البلاد يغيثها غيثا، يغيثها غيثا، وغيثت الارض تغاث غيثا، فهي ارض مغيثة ومغيوثة. مغيثة اسم المفعول، ومغيوثة اسم المفعول على الأصل، لكن لا يقال في المبيع مبيوع إلا أن الأصل مبيوع، لكن المستعمل مبيع، أصله مبيع، مبيوع حذفت الواو فصار مبيع، وبعدين أبدلت الضمة التي قبل الياء كسرة لتناسب الياء فصارت مبيع ومقيل إلى آخره. طيب، ففيه يغاث الناس معناه يعطون فيه المطر، والمراد بيعصرون أن الناس يعصرون العنب خمرا والسمسم دهنا والزيتون زيتا وهو كناية عن الفسد. طبعا احنا بنقول زيت السمسم، لكن الـ اي زيوت غير زيت الزيتون في اللغة والشرع عند العرب قديما وفي الشرع يطلق عليها الدهن، يطلق عليها الايه؟ الدهن. واما الزيت فلا يطلق الا على المعصور من الزيتون، كما ان العسل لا يطلق الا على ما اخرجه النحل. واما دبس القصب او رب القصب او رب التمر فلا يسمى عسلا الا على سبيل التفاؤل يعني. نعم كيف؟ يعني او الترتيب. الغوث يغوثون بالمطر فينبت الزرع ويحضر وينتج الاشجار مثل الزيتون والتين وهذه الاشياء. هذه طبعا ما نقول تنبت، وانما تخضر وتحيا بعد موتها وتنتج اذا نزل عليها المطر. طيب ما هو كلمة يعصرون كل ما يعتصر، فالعنب يعصر التمر والسمسم ليه؟ لا يغاث الناس بالمطر فينزل المطر، ولعله ما كان محرما التمر عندهم. نعم. طيب في الإضافات النحوية قال فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، هاتان الجملتان نعتان لعام، عام ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس صفة، وفيه يعصرون صفة ثانية. يعصرون حرفا نقول به للعلم به. في الآية 50 قال وقال الملك ائتوني به، وقال الملك ائتوني به لمن؟ يوسف. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. الرسول المرسل وجمعه رسل، وهو هنا بمعناه اللغوي وليس بالمعنى الشرعي، واضح؟ فلما جاء يوسف الرسول الذي أرسله الملك، البال الحال يقال ما بال فلان يعني ايه ما حاله. قال تعالى قال فما بال القرون الأولى، ما حال القرون الأولى. في الإيضاحات النحوية ائتوني، الأمر من أتى يأتي، إيتي أصله ائتي مثل ارمي ارمي وامشي، أبدلت الهمزة الثانية في ائتي ياء بسكونها وكسر الهمزة الأولى ائتي. ومعلوم أنه إذا اجتمع في كلمة الهمزتان أولاهما متحركة والأخرى ساكنة وجب إبدال الثانية مادة تجانس حركة الأولى، نحو ايه أأمن، ما هنقول ايه آمن، أؤمن هنقول ايه أؤمن، إئمان هنقول ايه إيمان. وفي وقت فأتي تعود الهمزة الثانية لزوال الأولى، وكذلك في وقال الملك ائتوني به الهمزة الأولى سقطت فأتي بالهمزة الثانية على الأصل، لكن لو بدأنا نقول ايه ائتوني به لأننا نثبت الهمزة الأولى، فإذا سقطت الهمزة الأولى في النطق وجب الإتيان بالثانية لأنه لا تسقط واحدة وتبدل الثانية، واضح؟ يعني لا يحدث تغييرين في الكلمة في وقت واحد أو متجاورين. ايتوني بكتاب على الابتداء. خلاص في قبلها ايه؟ أم لهم شرك في السماوات ائتوني بالسماوات ائتوني تنطق همزة واحدة لأن الهمزة الأولى اللي هي في الوصل سقطت. نعم خلاص أنت بتبدأ بهمزة الوصل عليك إن شاء الله. فإذا بدأت بهمزة الوصل أبدلت الثانية لأن النطق بهمزتين يا مشايخ فيه شيء من الثقل. النطق بهمزتين فيه شيء من الثقل وأهل الحجاز يميلون إلى التخفيف في الهمس. وأما أهل الكوفة وأهل الشام فيحققون الهمزتين يحققون الهمزتين الملتقيتين سواء في كلمة أو في كلمتين يحققون الهمزتين. تخفيف طبعا يشمل كما يقولون التسهيل والإبدال والنقل والحذف كل هذا من إيه؟ من أنواع التخفيف. طيب يا مشايخ أتى بكذا أي أحضره وهذه باء التعدية تقول أتيت بالكتاب ولم آت بالدفتر. وكذلك ذهب بكذا أي أخذه تقول ذهبت بالمريض إلى الطبيب. قال تعالى فلما ذهبوا به في الآية 51 قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. في شرح المفردات الخطب سبب الأمر والشأن. تقول ما خطبك يعني إيه ما شأنك والجمع خطوب. حصحص الشيء حصحصة بان وظهر. حصحص الحق يعني ايه ظهر وبان. السوء كل ما يقبح. في الايضاحات النحوية قال إذ راوتن إذ ظرف لحدث ماض وتضاف الى جملة فعلية ماضوية او مستقبلية أو جملة اسمية كما في قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه. هذه ماضية إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. هذه اسمية إذ يقول. هذه مضارعية مستقبلية لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فاجتمعت الأحوال الثلاثة في هذه الآية يعني تضاف إلى جملة فعلية فعلها ماض وهذه هذا معنى قولهم ماضوية أو إلى جملة فعلية فعلها مضارع هذا معنى قولهم مستقبلية أو تضاف إلى جملة اسمية إذ ظرف للزمان الماضي تضاف إلى الجمل. وقد تحذف الجملة فيعوض منها بتنوين إذ وتكسر الذال لالتقاء الساكنين نحو كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. يومئذ يومئذ التفت يومئذ أصل الكلام يومئذ التفت الساق بالساق. فحذفت الجملة المضاف إليها وبعدين وعوض عنها التنوين يومئذ. تقول سكت في أمره إذ دخل المسجد وإذ هو في الصلاة وقد تحول شكي إلى يقين إذ أرى مسجلا في جيبه. حينئذ اتصلت بالشرطة وبلغت عنه. الآن ظرف للوقت الحاضر وهو مبني على الفتح في محل نصب. الآن حصحص الحق تقديم محقه التأخير يفيد التوكيد. يعني الأصل الكلام إيه؟ حصحص الحق الآن. حصحص الحق الآن. فتقديم الآن يفيد الإيه؟ تأكيد الأمر. من سوء هذه من الزائدة ما علمنا عليه أصله إيه؟ ما علمنا عليه سوءا. ما علمنا عليه سوءا. فهنا المفعول به جر بحرف الجر الزائد من. وطبعا من تزاد قبل النفرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام لتفيد الإحاطة والشمول. الإحاطة والشمول يعني أي نوع من أنواع السوء ولو شبه السوء ما علمنا عنه. فهذا أبلغ من أن يقول ما علمنا عليه سوءا. واضح؟ في الآية 52 قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. في شرح المفردات قال الخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر. يقال قاله في كذا يقوله قولا وخيانة ومخانة فهو خائن. والجمع خانة مثل بائع وباعة. وخوان وخونة. وكم مصدر؟ كم جمعا عفوا؟ كم جمعا؟ ما ثلاثة جمع؟ خانة وخوان وخونة. جمع الخائن. خلاص ده لا يحتاج إلى ذكر. خائنون هذا لا يحتاج إلى ذكر. لماذا؟ لأنه جمع سليم، جمع الصحة، جمع السلامة، جمع مذكر سالم ما يحتاج أن يذكر. وإنما هذا الذي يحتاج إلى الذكر هنا كما قلت لكم من قبل هذا كأنه معجم. إذا حفظت ما فيه ما تعلمت اللغة. ولذلك الشيخ سمى الكتاب إيه؟ في إيه؟ في لغة الأول لغة وإعراب في لغة وإعراب سورة في لغة اللغة. المقصود باللغة معرفة إيه؟ عين الماضي وعين المضارع في الأفعال الثلاثية والمصادر والجموع جموع التكسير. لأن هذه كلها الأصل فيها السماع ويرجع فيها إلى المعاجم. لأن عصر السماع انتهى من زمان من مئات السنين وربما من 1000 سنة أو أكثر انتهى عصر السماع. كان العالم أو صاحب المعجم أو العالم اللغوي يقول سمعت جارية في الصحراء تقول، سمعت رجلا يقول، سمعت امرأة تقول. فيسجل ويقيس عليها اللغة. واضح يا شيخ؟ هذا يسمونه عصر السماع. فلما دخل الأعاجم في الإسلام واختلطوا بالعرب بطلنا السماع. ليه؟ لأنه الذي نسمعه نشك فيه هل هو فصيح ولا غير فصيح. بعد ذلك الكلمة الموجودة بعد ذلك يسمونها مولدة. فالكلمة المولدة يقولون هي الكلمة التي وردت بعد عصر السماع. فخروجا من هذا كله وضعت المعاجم لضبط الايه؟ اللغة. واضح؟ لا أذكر. نسيت أنا ما أذكر بالضبط عصر السماع إلى إلى إلى أي وقت من كان. نعم. عند بعض القبائل. نعم. طيب. يقال خان فلانا وخان أمانة فلان. ففي التنزيل لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. يبقى خان فلان وخان أمانة فلان. والاثنان المعنيان ها او الاستعمالان الموجودان في الايه لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم هداه الطريق يهديه هدايه عرفه اياها هداه الطريق يهديه هدايه عرفه اياها ولا اياه الطريق تذكر وتؤنث الاصل فيها التانيث وتذكر يتعدى بنفسه وباللام وبالى قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم يتعدى بنفسه وهديناه النجدين تعدى بنفسه وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا تعدى باللام واهدنا الى سواء الصراط تعدى بالى ومعنى قوله تعالى وان الله لا يهدي كيد الخائنين اي لا ينفذه ولا يشدده وان الله لا يهدي كيد الخائنين لا يهدي كيدهم بمعنى ايه لا يشدده ولا ينفذه والغيب كل ما غاب عنك لم اكنه بالغيب اي في غيابه في الايضاحات النحويه قال ذلك ليعلم هذا قول يوسف عليه السلام يشير بذلك الى ما فعله من رد الرسول وطلب الملك التثبت مما اشيع عنه وفاعل يعلم ضمير مستتر يعود على العزيز ليعلم هذه لام التعليل الفعل المضارع والواقع بعدها منصوب بان مضمره جوازا تقول تعلمت اللغه العربيه لافهم القران الكريم ويجوز لان افهم فالاضمار هنا ايه جائز وليس واجبا جاء في الحديث قاتلت لان يقال جريء باثبات ان وفي موضع اخر منه ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم رواه مسلم في الاماره ولا يجوز حد ان بعدها اذا احترم الفعل بلا نافيه نحو لئلا يكون للناس عليكم حجه تقول كتبت عنوانك في المفكرة لئلا أنسى قال ابن مالك وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة وإن عدم لا فأنا أعمل مظهرا أو مظهرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما أضمرا أني لم أكنه هذه أن المصدرية والجملة في محل نصب مفعول به ليعلم أن المصدرية ذلك ليعلم أني يبقى أن واسمها وخبرها مصدر مؤول في محل نصب مفعول به ليعلم بالغيب الباء هنا تفيد الظرفية كما في قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أي في بدر نعم ما في معنى إذا قلت لأنه في الحقيقة جملة أن اسمها خبرها جملة وإذا قلت مصدر مؤول فلا حرج كلاهما صحيح يختلف عن أن المصدرية لا يقال عنها جملة نعم إلا إذا قصدت أيضا أن الفعل الذي بعدها وفاعله جملة نكتفي بهذا ولا ناخذ كمان آية يكفي عشان الفطار طيب نسأل الله عز وجل أن يعلمنا كتابه ويجعلنا من أهله خاصته الذين يرقون به ولا يكون حجة عليهم صلى الله على نبينا